أحل لكم صيد البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه ولمسه. أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارات وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في هذه الآية يقول الله تعالى أحل لكم فيقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. أصلك أحل الله لكم صيد البحر فاعل وفاعل ومفعول ثم حذف الفاعل للعلم به وأن اللي من اللي يحل ويحرم الله ورسوله بعثه كما جاء في القرآن. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أحل لكم صيد البحر جميع ما يكون في البحر إذا صاده الإنسان فهو حلال له. أي حيوان من الحيوانات الموجودة أو الإنسان أو غير ذلك يحل لكم صيد البحر وطعامه. المراد طعامه يعني ما قذفه البحر أو ما وجده ميتا فيه فإنه جائز. وهذا في أحاديث تثبت ذلك. وطعامه معناه ما قذفه البحر. فالبحر يقذف شيء هناك ونجد التقيه ميت فلنا أن نأخذه ونأكله ولما ذكيناه ولا شيء. وكذلك أي شيء يوجد في البحر مثل ذلك فإنه على الآن معناه وطعامه. متاعا لكم. متاعا لكم معناه لكم أن تنتفعوا به يعني قوتا لكم أيها المخاطب. أي مسلم له إذا وجد صيد البحر وطعامه سواء. وبعضهم فسر متاعه بما كان إيه يعني يبس ويملح ويكون من بلد إلى بلد كما كان في الزمن السابق. الآن في عصرنا لا صيد البحر هذا تجده في كل مكان بسبب الثلاجات وبسبب المواصلات وغير ذلك. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في جماعة من أصحاب رسول رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء فإن هذا الماء يعني توضأنا به عطشنا والعطش يؤدينا إلى الموت لأن ماء البحر لا يمكن أن فأتنا توضأ من يعني من ماء البحر. فقال لهم الرسول هو الطهور ماءه الحل ميتة الطهور ماءه والحل ميتة. والرسول أفادهم فائدة جديدة أنهم سألوا عن إيه عن ماء البحر فكان الجواب إيه نعم الطهور ماءه. فراح الرسول زادهم زيادة الحل ميتة. وقد جاء القرآن خربت عليكم الميتة الميتة إيه ميتة السمك وغير ذلك من أشباب البحر حلال ولو قربت لكم الميتة. وهذا قال وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم يعني منفعة لكم ورزقا لكم يا أيها المخاطب. وللسيارة المراد بالسيارة يعني جمع السيار وهو المسافر رجل المسافر يسمى. ليس السيارة المعروفة عندنا في عصرنا هذا فالسيارة قد تطلق في القديم يعني هذه المسافر كما قال مثلا يجب بعد السيارة قصة يوسف عليه السلام ومعنى المسافر إنهم إخوانه رموه في البئر. فيجي واحد مثلا من المسافرين يأتي ويريد أن يأخذ ماء من البئر فيجده فيأخذه مثلا غلاما أو عبدا أو غير ذلك. وهذا معناه وللسيارة. ثم قال وحرم عليكم صيد البحر من نعم الله أنه نعم أحل لنا صيد البحر وطعامه سواء حي وميته. وحرم عليكم صيد البر أما صيد البر فهو حرام عليكم غير الأنعام أما الأنعام لا، هذا ما يسمى صيد. الإبل والبقر والغنم هذه الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا. فالإبل والبقر والغنم والدجاج إنما المحرم هو إيه؟ الصيد. والصيد معناه يعني الذي يفر منه، مثلا الحمار الوحشي، الحمار الإنسي هذا لو رأى الإنسان ما يفر، أنا أقول يفر. الغزال، الأرنب، هذه الحيوانات يعني الأشياء التي الزرافة وغير ذلك، فهذه حرام على المحرم، أي محرم لا يجوز له أن يصيد. وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، نعم كانت الأنعام وهذه الحيوانات تأتي أمامه، ولم يصد واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الغزال ولا الأرنب ولا غير ذلك، ونجحوا كل النجاح في هذا الاختبار الذي اخترق ابنه لا بصيد البحر في الآية التي قرأناها قبل. وأما بني إسرائيل فلما نهاهم الله عن الصيد يوم السبت عملوا حيلة، نعم، وجعلوا أخاديد تذهب بالسمك إلى جهة بعيدة، ثم بعد ذلك يأتوا بتراب ويجعلوا بين فاصل، فإذا جاء يوم الأحد جاءوا وأخذوا السمك، قال إنما صادوا يوم إيه؟ يوم الأحد، فعزمهم الله كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لم تعدون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه ما لم يكونوا قردة فمسخ الله القردة والخنازير وأهلكهم. وليس هذه القردة والخنازير موجودة في العالم هي هؤلاء الذين نسخهم الله، فإن الله إذا نسخ ناس يهلكهم يموت يعني، ليس هذه المذكرة والخنازير الموجودة. ما دمتم حرما يعني ما دمتم إيه متلبسين بالإحرام، ما هو الإحرام؟ يعني يكون الإنسان متلبس بالإحرام بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج، هذا معنى. وأما إذا كان حلال فله أن، ولذلك جاء في القرآن في قول الله تعالى يعني وحرم عليك هنا صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله. وجاء في آية من كتاب الله في أول سورة المائدة يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم الذي أنفوا عبد حرمتكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حين الله يحكم ما يريد. ولا تحبوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا هدي والقلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا لإيه؟ للندب يعني للإباح. فاصطادوا هذا الأمر ما هو للوجوب، يعني إذا انتهينا من صيد من الإحرام نأخذ بندقية ونذهب ونجري وراء الطيور والغزلان، لا. وزي ما قلنا غير مرة أن الأمر أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الأمراء والحكام وكل الناس، قد تارة يكون للوجوب وقد يكون تارة للندب وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون للتهكم وللتعجيز. زي الله قال في الكفار قل كونوا حجارة أو حديدة، ما يعملون يصيروا حجارة، أنت تقول ما في بعث، إيش أنت تغير إنسان من إيمان يعلم شوية لحم وعصاب، إذا نصيروا حجارة كبار شو الله يحييكم ثاني مرة ولا ما يحييكم يحاسبكم، هذا معناه. وهذا صحيح. وأي عالم أو طالب علم يقول أن كل أمر للوجوب فإنه تقريبا ما فهم النصوص التي في القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا إيه؟ فعل أمر. لو واحد حذر النحو يقول فانتشروا فعل أمر مبني على حذر، ليس معنى إذا صلينا من الجمعة لازم نخرج من المسجد. إذا واحد يبغى يقعد في المسجد يحفظ الله عند العصر تفضل مباح، إلا إذا قال سكت المسجد قالوا لي يلا حذروا المسلمين على المسجد في السكة، هذا شيء آخر. فلأجل ذلك هنا وأنتم حرم واتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ معناه يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهى الله. نهاكم عن الصيد يعني أحل لكم صيد البحر، نعم، صيدوه، نعم، وخذوا منه وبيعوه وتصرفوا فيه كيما، وحرم عليكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، امتثلوا أمر الله في هذا وفي هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. ما هي الكعبة؟ البناء الموجود في مكة الذي أمر الله تعالى أن نتوجه إليه في كل صلاة من صلواتنا سواء وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يجب على كل مسلم يريد أن يصلي خصوصا الفريضة لابد أن يستقبل الكعبة أبدا ولا يجوز أن يستقبل غيره. ثم قال الكعبة البيت الحرام، الكعبة البيت، البيت هذا بدل من الكعبة، وهذا معروف في اللغة العربية أن إذا أطلق البيت فالمراد به مثلا إيه؟ الكعبة. واحد قال ذهبت إلى البيت، الفاس خلاص من امام الكعبة. سافرت الى البيت معنى الكعبة. وهذا معروف في اللغة العربية انه دائما في كلمات في اللغة العربية يعني معروفة بالعهد معروف. من ذلك مثلا البيت مثلا يعني العلماء مثلا يقول اذا قال الكتاب يعني عند النحويين هذا كتاب شيبوي كذا استراحة. مثلا بعض اذا قيل نحن هذا الحديث الصحيح المراد صحيح البخاري هذا الحديث في الصحيح. ايش المراد الصحيح؟ صحيح البخاري ما يدخل صحيح مسلم. هذاك اذا كان يقول صحيح مسلم مثلا الان مثلا يقول هذا قاله الحافظ مين الحافظ؟ ابو هذا حافظ بن حجر اصطلاح علمي خلاص يعني مين ما يعرف هذا؟ طلبة العلم يعني واحد من حافظ واحد من حافظ القران او حافظ جزئين من القران هذا غير ما مشروع معه. اذا قيل هذا البحث العلمي في ايه؟ قاله الحافظ مين المراد بالحافظ؟ الحافظ بن حجر خلاص اصطلاح علمي. مثلا موجود في كتب الحنابله يعني يقول قال القاضي مثلا قال يعني معروفة. ولذلك هنا البيت المراد به الكعبة. وكذلك مثلا موجود في اللغة العربية مثلا العقبة. ايش المراد بالعقبة؟ العقبة التي في الأردن بس. والعقبة اصله الطريق في الجبل اصله في اللغة العربية. لكن قال انا سافرت الى العقبة مثلا الان في اللغة العربية مثلا ناس يصلوا يقول جاء الامام. مين الامام؟ الامام يصلي الناس كل أئمة كل الدنيا مثلا طلاب في المدرسة عندهم حصة يقول جاء المدرس. ما هو جنس المدرس؟ مثلا صاحب الحصة كده الصراحة علمية يعني. في اللغة العربية معروفة عن هذا. فيقول هنا جعل الله الكعبة البيت الحرام الحرام الذي حرم الله فيه الصيد وحرم فيه قطع الشجر إلى غير ذلك. وقد جاء في أحاديث مرت علينا كثير إن الله خلق السماوات والأرض وحرم مكة وخلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد وحلت لساعة منها في اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح وحل له أيام. ثم بعد ذلك عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمر لا يعضد شجرها نعم ولا يأخذ يعني لا سقطتها إلى يوم القيامة ولا يجوز. ولأجل ذلك كان بعض العلماء أن هل يجوز القتال في مكة؟ الجواز لا يجوز القتال في مكة أبدا إلا إذا جاءوا وقاتلوه ما يبعد مقتوف الأيدي أبدا وقد قرر جميع العلماء ذلك. وقد يعني شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مرة من المرات ذكر وهي أشهر الحرام إيه؟ هي أربع أشهر وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ولذلك قال هنا الشهر الحرام. الشهر الحرام هو واحد جنس يعني جنس كم الأشهر الحرم؟ أربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذا هو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم. فهذه لا يجوز يعني في الدين. أما إذا قتلوا فلهم. ولذلك مرة من مرات الشيخ الأمين في آخر سنة وكان مدرس في هذا المسجد النبوي رحمه الله تعالى وكان عند هذه الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذكر أننا كنا في أضلاء البيان قررنا أن الأشهر الحرم منسوخة وأن للمسلمين أن يقاتلوا الكفار والمشركين في كل وقت. ولكن يقول هو عن نفسه بنفسه ظهر لنا أخيرا أن الأشهر الحرم لا تزال باقية والحرام فيها القتال إلى يوم القيامة. واستدل بحديث الرسول سأل في حجة الوداع لأنه آخر ما إيه آخر يعني بعدها ما عاش الرسول إلا أيام قليلة قال للصحابة أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. أي بلد هذا؟ بلد حرام. أي شهر هذا؟ شهر حرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكثير من المفسرين كان يقول أن الأشهر الحرم نسخ لأنه في آيات قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ولأجل ذلك ما قرره يعني. وهذا إن دل يدل على أن الرجل كان عالما وكان نزيها وكان يعني عنده من التقوى الشيء العظيم جدا لأنه لو كان غيره يعني من طلبة العلم الجدد دول ما يبين الصواب ويترك الأضرار ما يقول يعني غلطان لأنه كان يقول أنا خذت أول كده يعني كأنه قال أنا قلت. وهذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم أنه يقرر شيء اليوم وبعد ذلك يظهر ويقول أن الأول خطأ والصواب كذا وما في شيء أبدا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يقولون ذلك ولا في أي شيء كذلك لا تزال هو على تقريره هذا وغيره يقول خلاص نسخ لأنه أكثر من فسخ هو بنسخ قرر في أضواء البناية أنها منسوخ كذا قرر يقول. وإذا طبع مرة ثانية وهو حي سيبدل هذا بنفس وقت بلسان يعني أي مكان كان يعني في ست سنة لم يكون فيها يقول أن وهذا إن يدل على تقوى الرجل. ثم قال والهدي. ايش الهدي؟ ما يبعث الى الكعبة، ما يبعث الى الحرم لذبحه ولرحله هناك، ويكون للفقراء والمساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع اهدى 100 من الإبل، ولما وصل الى ليلة اشعرها وقلدها، يعني ما كانت كلها المئة، يعني شيء من 37 اتى بها علي بن ابي، يعني هو بلكن اخذ من هنا ما يمكن 70 او 73 واشعرها وقلدها. ومعنى الاشعار ان يجرح سنامها الجهة اليسرى كده جرح صغير يخرج الدم، فاي مسلم رأى يعرف ان هذا المين للحرم. لو فرض وجده ضايع في البر يجره الى ان يوصله مكة ويذبحه في مكة ولا يتعرض. والقلائد هو ان يجعل في الحيوان هذا، نعم قلائد، والقلائد هذه اما تكون مفتولة من القطن او من غير ذلك، او نعل قديمة تعلق في الناقة وفي الفاعل وفي غير ذلك، واي انسان رآها دغري يسوقها الى مكة ولا يجوز له ان يتعرض. هذا معنى الهدي، يعني ما فعل يعني تعظيما لبيت الله الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع يعني كان هديه 100، فذبح بيده الشريفة 63، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي، وكان 100 من الهدي. والهدي هذا هدي التمتع وهدي القران، يسنى أن يأكل، ولذلك قال هنا في هذه الآية قالوا الهدي. والهدي والقلائد وهو ما يقلد به هذه الحيوانات، مثل مثل الإبل ومثل البقر وغير ذلك، حتى الغنم يعني لا بأس يقلدها، لكن يبغض شراء، خصوصا في عصرنا هذا ممكن الآن قصر واحد يعني يهدي للبيت الحرام مثلا غنم من المدينة صعب، لكن الآن يشيلها في السيارة يوديها هناك صحب أبدا، ولا شيء ولا في هذا، بل الإبل يمكن الآن. وكان حقنا من طلبة العلم يعني في عصرنا هذا أن يسوق الهدي من إلى الميقات، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الناس مثلا علماء وطلبة العلم والفقهاء يستطيعوا أن ينقلوا الإبل في مرسلس، وقد رأيت أنا مرة من المرات في مرسلس بين مكة وجدة 6 من الإبل في المرسلس مرسكينها ورابطينها وأبنى، لكن ما فعلوا طلبة العلم، كان حقهم يفعلوا، أول ما يقول يفعل طلبة العلم المشايخ الكبار هذول يفعلوا هذا، فالناس يكتبوا بهم ويصير حج مثل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدا الناس كلهم تقريبا يشتروا الإبل منها، وفي يمكن ناس قبل أن يدخل مكة يمكن يشتري، قالوا القلائد ذلك لتعلم أن الله ليش هذا، أن الله يعلم من عصى الله، مثلا الله قال لك لا تصيد وأنت حوم، فإذا صدت مين يعلم الله وسيجازي هذا، أحل لك صيد البحر وتقول لا ما يجوز. وهذه اتفق العلماء جميعا إلا الإمام أبو حنيفة، فيقول أن ما وجد من السمك ومن صيد البحر ميتا لا يقبل، كده يقول في مذهبه كده، واستدل بحديث، والحديث تقريبا ضعيف، ولكن الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأخرجه أصحاب السنن هو هذا، أن الرسول سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتا، فإذا حرمت عليك من الميتة أي ميتة، مثل الشاة والبقرة والناقة التي تموت حتى أنفها، رجل عنده شاة في بيته فيجي في الصباح تجيها ميتة، هذه خلاص ما يجي، هذا ما قال ولا تأكل من الله، أما ميتة البحر فإن هذه حلال، ولذلك قال لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما جميع ما في السماوات والأرض يعلمه، إن الله بكل شيء عليم، وسيجازي كل إنسان على عمله، إن عمل خيرا خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا نرى، ومن يعمل مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني إذا خالفتم أمره وارتكبتم ما نهاكم عن من صيد البحر، نعم يعني من إحلال، يعني عدم صيد البحر يقولوا هذا إحلال، أو صدتم وأنتم مسلمون، فإن الله شديد العقاب وسيد. ثم كذلك إن الله غفور رحيم، يعني دائما كده بين الرجاء شديد العقاب غفور رحيم، أيها العبد بين خوف ورجاء دائما. نعم السؤال، طيب ايش السؤال؟ السؤال انا عندي من التقصير، تقصير ايه؟ نزيد عمره على ابوه انت اول اعتمرت عمرة الاسلام؟ نعم اعتمرت اول عمرة الاسلام قبل هذا ولا ما اعتمرت؟ لا حجيت لا قلت الاول اعتمرت ولا ما اعتمرت؟ ما اعتمرت ما يصير ساوي عمره، اول ساوي عمره لنفسه بعدين ساوي له ابوه. نعم لكن التقصير كيف؟ تقسيم كده مرتين ولا نقسم مره واحده؟ لا مره واحده، اول للعمره الاولانيه وبعدين كمان للعمره الثانيه، واذا ما في شعر تمر الموسى على راسك، معلش يعني تقصير واحدة واحدة تقصير واحدة حرام تقول ايه بعدين ثلاث ساعي عمرة ثانية ايوة تروح من التنعيم الساعي عشان ايه نزيد نحرام ايوة تساعي عمرة تقصير ثاني بعدين بعد ما تغني من الطواف والسعي ايه عارف ايه تمر على اذا ما في شعر تمر على الموسى على راسك صار أول مرة نقص مرة واحدة لا أول خلي الشعر خلي شوية إيه لا كله زينه إذا القص ما يروح الشعر هذاك الحلق اللي يروح الشعر في فرق بين الحلق والشعر القص معناه بمكينة نمرة ثلاثة كده يمر عليه أو بمقص هذا القص هذا القص أنا في أول مرة إيه وبعدين كمان إذا سيت العمر الثاني كمان تقص وإذا ما في ما تخلي شيء إيه ما تخلي شيء ما في شيء تمر على الموسى على رأسك تخرج شعرة أو شعرتين مو في لازم في واحد يوم خليها بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يطلع الشعر قريب ولا لا أنا عندي شاب قبل ما أعتزل خلاص يكفي هذا بعد ما ننتهي تأخذ العمرة بيدين على شد ثاني أي خلاص كذلك الحكم كذا أنا بس أردنا على هذا يقول يعلم واعلموا أن الله شديد العقاب يعني إذا خالفت أيها المسلم أيها الإنسان أمر ربك فإن الله شديد العقاب ولذلك أمر الله عباده يرجون رحمته ويخافون عذابه دائما الإنسان يكون في الدنيا هنا يكون بين الرجاء والخوف وإذا كان في آخر لحظة من لحظات حياته شاب نفسه محتضر يكون يرجو الرحمة ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ظن أن الله يغفر له يغفر له إن شاء الله ما واحد يكون مذنب يرتكب ذنوب يقول خلاص هو من أهل النار لا عشان ذنوب لا يقول هو من أهل النار يمكن ربنا يغفر له ما في بأس بس لا لكن لما يكون طيب خلاص يكون يخاف ويرجو ويكون الخوف أكثر وفي آخر لحظة من لحظات حياته يكون الرجاء هو أكثر وهذا الكلام يقول الله تعالى ثم يقول الله تعالى ما على الرسول والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ يعني الرسول محمد بلغكم بين لكم الحلال وبين لكم الحرام وبين لكم ما يجوز وما لا يجوز فأنت أيها المسلم يجب عليك أن تعمل وبعد ذلك يوم القيامة إذا خالفت أمر الله نعم فإن الله سيجازيه والله يعلم ما تبدون وما تبدون الله يعلم عليكم يعني ما تبدون ما تظهرون وللناس وما تكتمون فإن الله مثل ما قال الله تعالى مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله يعني لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء اللي في نفسنا كان ربنا يحاسبنا فقال له الرسول اسمعوا وأطيعوا لا تقولوا مثل الأمم السابقة فلما استكانوا لهذه الأوامر وهذا بعد ذلك أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت هكذا الله لا يكلف الإنسان ولذلك قال الله يعلم ما تبدون وما تكتمون ثم بعد ذلك يقول في الآيات اللي بعدها لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقل هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأمة تابعة قل لهم أيها النبي وأيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الخبيث يعني القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام يعني رجل عنده شيء من الحلال الطيب قليل خير له من الحرام الكثير مثلا رجل يعني يبيع ويشتري بالأشياء المباحة بعدين جاب الشيطان قال لا أنت اشتغل بالربا واشتغل بالربا وبالأشياء المحرمة فجمع أموال كثير أيهما أخذ القليل هذا الطيب نعم الحلال خير من وهذا معنى يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى فالإنسان إذا رزق يعني حلالا طيبا فإنه ثم طيب لا يقبل إلا طيب والله أمرنا بأكل من طيبات ما أحد الله لكم أمرنا بأن نأكل من الحلال وجاء فيها نعم وعلكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث فلذلك القليل فلذلك يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث مثلا واحد اشتغل في الخبيث في الأشياء المحرمة أو في الربا أو في غير ذلك يجمع أموال كثيرة بعد ذلك سيحاسب على هذه الأموال فإذا حسب على هذه الأموال قد يحصل خسارة فادحة وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة أول يحاسب مثلا على توحيد ثم بعد ذلك يسحب على صلاة ثم على زكاة ثم على صيام ثم على فلما يسأل عن هذه الأشياء فيكون يعني إذا قال سيخبيث والطيب ولو اتقوا الله ثم أمر اتقوا الله معناه امتثلوا أمر الله يعني استفيدوا من الحلال الطيب ونعم وكلوا منه وتصدقوا عليه فإن الله سيجازي بالحسنة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أمام ثم يقول يا أولي الألباب يعني يا أولي العقول السليمة إيش معنى الألباب؟ اللب أحسن شيء مثلا في الفاتحة مثلا في الرمان أو في أي حيوان فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني إذا فعلتم ذلك اتقيتم الله وامتثلتم أمره واجتنبتم نهيه وأمرتم بطاعته وأحللتم الحلال وحرمتم هذا بيكون إيه هذا فلاحكم. كما جاء في أحاديث برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله يعني كم فرض الله عليك؟ قال مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة. وكم فرض من الصيام؟ قال شهر رمضان. فقال الرجل هذا لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، يعني ما يصلي لا وتر ولا شيء. أفلح والفلاح هو إيه؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. أي إنسان يدخل الجنة وينجو من النار فقد أدرك الفلاح كله، وأي إنسان ما دخل الجنة فقد إيه؟ يعني ما حصل الفلاح أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبتلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبتلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية غير ما مرة قلنا دائما الله إذا جاء يعني عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. ومن هذه الآية دحين نهي يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا نهينا. وفي مرات يكون أمر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في النهي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال إعاد إليها قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها أما أن تؤمر بخير أو تنهى. فقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تظهر لكم ويبين لكم هنا تسؤكم. وهذه الآية سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب الناس وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ الرسول خسر أفي كل مرة ثانية أفي كل عام؟ مرض الرسول لم يجاوب أفي كل. ثم بعد ذلك قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما صدق لو كان الحج في كل عام على المسلمين هذا في مشقة كبيرة جدا. ودحين مرة في العمر ويا الله في ناس يعني عمره 70 سنة ما عمره حج، فالناس مشايخ كمان يعني محمد عبد المصلح الكبير ده يقول ما حج مع انه عاش كان راح بها فرنسا ما ادري ولا 50 مرة يمكن راح فرنسا مكة ما جاء ولا بدر ولا مرة ما جاء مكة فمثال ذلك كذلك واحد يسأل أشياء يسأل أشياء قد مثلا. وسبب ذلك كذلك نزول هذا الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من الغد قال أصحابه سألوني فسأل واحد رجل قال له من أبي؟ قال له حذيفة. هذا مثلا هذا الرجل لو كان مثلا يعني الرسول خاطب مثلا الرجل هذا كانت أمه بغية وجابته وقال له مثلا هو يدعي محمد وقال له الرسول عبد الله يصير إيه أمام الناس إيه يسوء هذا ولا ما يسوء؟ مين اللي قال؟ الرسول. أما إذا قال ولده ما هو ابن فلان خلاص معناها. ولذلك الأسئلة اللي مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سأل لذلك بعد ذلك يعني إن تمتلكم إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. إذا جاءت آية في القرآن في كتاب الله فلكم أن تسألوا عنها. ولذلك جاء في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على المسلم إذا ما يعرف شيء فاسأل أهله. ولأجل ذلك مثلا بني إسرائيل لما الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حال دغري كان يذهب إلى السوق ويشتري بقرة يذبحوا راحوا وقال لا ما لونها ما كذا ما كذا حتى بعد ذلك لما شددوا شدد الله عليه يعني يتذبح بعد ذلك قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادعونا ربك بإننا ما هي إن البقرة تشاب علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنهم يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء بها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاد يفعل لأنه رجل قتل رجلا من أقاربه لأنه ما عنده يعني عنده أموال كثير وليس له وارث عشان يرثه وقالوا ما هم عارفين الله أمرهم أن يذبحوا بقرة فلما ذبحوا بقرة وضربوا بعض أجزاء دغري كان الميت من قتل إلا الفلان خلاص وكذلك مثلا من الأشياء الذي لا يجوز السؤال عنها مثلا قريش لما بعث الرسول في مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك قالوا شوف بلدنا هذه كلها جبال يبغى الصفا هذه تصير ذهب معروف الصفا زير ذهب إذا صار الذهب فلا تحن مؤمن فلو بعد ذلك يمكن الله يجعلها ذهب وكل واحد يأخذ ما شاء لكن بعد ذلك إذا ما آمنوا دغري ينزل عليهم العذاب مثل قوم صالح قوم صالح ماذا قالوا لصالح عليه السلام؟ قالوا شوف هذا الصخر اللي موجود في قريتنا هذه من باب ادعوا ربك يصيب لنا ناقة عشرة ناقة عامل لها 10 أشهر فدعا الله فانسحرت الصخرة كده وخرجت ناقة عشرة صارت تأكل وتشرب يوم يحلبوها ويشربوا حليب وهم عرب، ومعلوم الحليب عند العرب واللبن يعني هذا زي ما يقولوا طعام وشراب يعني في آن واحد، يمكن عند الناس غير عرب يمكن يعني جاء. ها وفي اليوم الثاني هي تشرب الماء اللي في القرية كله، تضايقون هذا فعقروها، فلما عقروها أهلكهم الله. مين لا؟ ولذلك مثل هذه الأشياء الأسئلة التعنت هذه ما ينبغي. وأما سؤال يعني نفيد مصنع، ولذلك الله يقول في هذه الآيات لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تشق، فإن هذا رجل من قال له ضيفة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ثم بعد ذلك الله قال عفى الله عما سلم، يعني هؤلاء الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا يعني ذهبا ربنا عفى عنه، وبعد ذلك أسلم ودخل في الإسلام. يعني وكذلك قريش لما دعاهم الرسول إلى عبادة الأوان قال أنت نبي؟ طيب خلاص، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذه مكة تخليها إيه؟ أنهار زي الهند وزي مصر. فجرنا يعني قالوا لن نؤمن لك حتى فجرنا إيش الآية؟ لن نؤمن لك حتى قالوا لن نؤمن لك حتى وتكون لك جنة من نخيل وأعناق، تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرة، يعني كده أو ينزل الملائكة أو يكون لك بيت من الذهب. يعني الرسول قال بيته حتى لما توفي بيته بيتا عادي غرفة ولا غرفتين، وقال الآية كده قال لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قليلا، أو يكون لك بيت من صخرة، يعني بيت من إيه؟ من ذهب، أو ترقى في السماء كمان. ونحن نشوف نطالع ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني يجي كتاب من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله، بريد يعني هذا معناه عناد فهذه الأسئلة في هذه هي اللي فيها الضرر. ولذلك لو كان فعل هذا كان بعد ذلك يقول ينزل عليه، ولذلك الأسئلة مثل هذه لا. وأما إذا ما يعرف مسألة علمية فله أن يسأل أهل الذكر، وإذا نزلت آية ما فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنتم آية عليهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يبين لهم. ولذلك يقول إن تبدلكم عفى الله عما سلم، وأنا حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عما، والله غفور حليم. إيش معنى غفور ساتر؟ غفور معنى زي المغفر، المغفر إيش اللي بس كناية عن ثوم حديد كده، لو ضرب بالسيف ما فغفور معنى يستر عباده وحليم، ما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى. يقولون أنت رجل يقول له الآلهة ثلاث وربنا يرزق، واحد يقول مثلا زي ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبوا إليهم بالنعم ويتحببون إلي بالمعاصي، ما حد يرضى. واحد مثلا خالد مثلا أمير الأمراء ولا ملك الملوك حالا يعاقب، ليش هذول يعاقبوا؟ لأنه بعد ذلك هذا قد يفر. لكن واحد مثلا يقول الله إن الآلهة ثلاثة، ويقول اللات والعزى، ويقول كذا وكذا، ويقول الرسل كذابين وسحرة ومجانين، والقرآن أساطير، ما ربنا يكرمه بالمال ويكرمه بالرزق ويكرمه بالأولاد، ليه بعدين يموت لما ترجع إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. بخلاف هنا في الدنيا واحد لو ارتكب كبيرة جريمة في دولة من الدول مثلا، ارتكب جريمة في الدول الرأسمالية يفر إلى الدول الشيوعية، ما يقدر يجيبه في عصر مثلا. واحد كمان يرتكب في الدول الشيوعية جريمة يروح للدول الرأسمالية، لكن واحد يساوي هذه المصاعب كلها بعدين فين يروح؟ يعيش 100 سنة يموت، لا ما أترب رجع إلى الله، خلاص يحاسب على أعمال التي عملها، أين خيرا فخير ولذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قد سألها قوم من قبلك، قد سأل هذه الأسئلة ناس من قبلك، مثل ما قريش سألوا أن يجعل الصفا لهم ذهبا، ومش القريش لما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعا، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، او تاتي بالله والملائكه قليلا، او يقول لك بيت من زهر، او تقرا بالسماء ولن نؤمن للرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربك. وقال جاء في ايه اخرى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مرسله فظلموا بها. قاموا صلى الله عليه وسلم ان احنا نبقى انتصارح نبي، خلاص هذه الصخرة خلينا ناقة عشر أشهر وبعد سنة وبعد شهرين تريد لنا ايش قالوا؟ هذا ساحر اللي يخرج من الصخار موب، هذا ساحر يعني بلغ من السحر مبلغ عظيم. كذلك فرعون لما موسى عليه السلام يرمي عصاه تصير ثعبان كبير ويخرج يده كده زي الشمس، ما هذا ساحر قال لازم ايه لازم نجمع السحرة ونكون غالب. فلما جمع السحرة بعد ذلك تبين ان كل ايه يعني كل يجرب. فآمن السحرة لان السحرة عرفوا ان هذا ما هو سحر. السحر يغلب ما يبلع لانه هو لما الوادي كله رمى ايه ثعابين. هو لما رمى عصا صارت ثعبان ابتلعت كل اللي في الوادي. وكذلك توجهت الى فرعون كانت تبتلعه منه لو ما فر كان راح من زمن. فعرف انه قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي روايه في بعض الايه فيها قال يعني امنتم به قال امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنتم به قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين. ثم لأصلبنكم أجمعين. قال إن ربنا منخلدون ما تنكم منا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خلاص خلاص يعني عرف أن هذا مو سحر. ولذلك كمان بعض المؤمنين وبعض هذا علموا أن الرسول محمد ما عنده شيء من السحر إنما هو نبي ورسول. لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه إيه الصادق وكان اسمه الأمين سنين يعني تقريبا 40 سنة اسمه الصادق الأمين لما صار رجل. طيب ما هم قالوا يقولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب ساحمنا هذا عناد يعني. ولذلك لما قالوا يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر بين الرجل كان اسمه الأمين وكان الصادق. والواحد لما يكذب أول يكذب على أو على أبوه أمه درجة أول بعدين يكذب على جيرانه بعدين يكتب على القرية حدث بعدين يكتب على الوطن حدث بعدين على كيف يكتب على الوطن. هذا رجل كان عمره أمينة يقول واحد يوم يقول لك ما أنا أرسلني الله إليكم ما عارفين يعني. ولذلك قالوا يعني قالوا لأبي جهل ليه ما تؤمن محمد تكار محمد صالح أكبرك قال نحن بني هاشم وبنو مخزوم كفر سيدها يعني زي الفرس اللي يسابق مرة يسبق فرس محمد مرة يسبق فرس هو دائما فرس محمد هو اللي يسبق. وإذا بي يعني نحن إذا كرروا بنو هاشم ساوى مكارم أخلاق ساوى السقاية الرفادة أطعم الفقراء نحن نساب. وإذا بي في يوم من الأيام يقولوا نبي من بني هاشم طيب متى يجي نبي من بني مخزوم ما في إذا نظر. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله إذا بعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف يسوي نبي. أما يجيب لنا هذا محمد ده الذي كان يعني نشأ فقير ويتيم نحن ما نبقى. فالله رد عليهم الله أعلم حيث يجعل الرسول. مين اللي اختار الرسول المرسل ولا المرسلين؟ هاي اللي اختار الرسول مين؟ المرسل والمرسل. نحن ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلانية خالد ولا محمود مين اختاره؟ وزارة الخارجية اللي تختار. ما واحد من الرعية يقول تعالى الملك فهد نحن أهل البلد هذا سفيرنا في أمريكا محمود ولا خالد ما يصير هذا. ما نحن وياه كلهم عبيد لله ما في يعني لأنه أبدا فلذلك ولذلك هم كانوا يعني هذا ولذلك ربنا. وهذا كله يعني القرآن بيبين لنا يعني كيف اتباع الرسول والإيمان بهم هذا تقريبا ما يذكره الله تعالى. وثم قافسهم ثم أصبحوا بها كافرين هذه لما الناقة هذه سنة بعد ذلك عقروها فلما عقروها أنزل الله عليهم العذاب. وكذلك قريش لما كذب الرسول محمد وفعلوا الفعائل العظيمة دي كلها بعد ذلك يعني لما نجت العير جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. ماذا حصل؟ أنه ابتدأت غزوة بدر فقتل الرسول من قريش 70 وأسر 70 أنا وهذه نكاية أعظم نكاية على قريش لأن ما الله ما صار لهم صاعقة لا يصير قتلهم على يد الصحابة. يعني هذا أبو جهل من اللي جز رأسه وقطع رأسه يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل كده يعني ما هو من الناس الدخان كده ضعيف حتى لما طاح في الأرض ركب على بطنه طالع فيه ما مات ولا كله قال له ويع الغنم اللي يرعى الغنم في مكة ده بقرشين وثلاثة يعني هو لم يسلم على يده ما يرضى قال رويع الغنم فجد رأسه وأداريه. وهذا كان أعظم نكاية من أن الله ينزل عليه مثلا يغرقهم في البحر قوم فرعون قوم صالح مثلا أرسل عليهم صاعقة قوم شعيب مثلا وهذا لذلك زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار يعني معنى ذلك إيش يا قريش ويا كفار جميع الأرض إذا كذبتم بمحمد ولم تطيعوه فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء هذا معناه كما يقول إياك أعني واسمعي يا جار. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله لا تسوش علينا هناك روح هناك بعيد تفضل هناك روح خلوا عندكم ذوق. قال ابي طلحه عن ابن عباس روايه سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيره في قول احل لكم صيد البحر يعني ما يستضاد طريا هذا وطعام ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في روايه مشهوره عن صيده ما اخذ اخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا هذا معنى احل لكم صيد البحر وطعامه ما وكله هو فسر هذا وقال أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وطعام ما قذف. وقال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن سليمان وطعامه ما قذف وطعامه متاع لكم وللسيارة. قال إذا فقل له فليأكل ثم متاعا لكم أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطرون وللسيارة هو جمع سيار. وقد حصل ذلك أن بعض أصحاب رسول الله جابر بن عبد الله روى أن الرسول بعثه مع أبو عبيدة عامر بن الجراح أميرا وأرسل معهم 300 من الرجال للجهاد في ساحل البحر وكانوا خرجوا معه ولما خرجوا معه وكان قلت أزوادهم يعني طعام فأمر أبو عبيدة أن يجمع الزاد كله في مكان ويصير يعطيهم شوية شوية. أول كان يعطيهم مثلا 5 تمرات كل يوم بعدين صارت 3 بعدين صارت 2 بعدين صارت 1 بعدين صبروا 1 تمر ما في ولا واحد لأن واحد لما يأكل 1 تمرة يشرب عليها ماء عربي كان دي فائدة بعد ذلك لما وصاروا ما يأكل من شجر هذا وإذا بيمشوا على الساحل وإذا بيجدوا شيء زي الجبل وجاءوا وجدوا يعني تقريبا العنبر سمك كبيرة جدا حيوان وبعد يأكل منه شهرا كامل حتى سمنوا له. ثم بعد ذلك لما غلق وما بقي إلا العظام أتى أبو عبيدة بالعظام انقصها هكذا على عظمه وشاف أكبر بعير وركب في الراكب ومر من تحت معنى قد يعني كان يجي قد هذا المحكم فأكلوا وشيبه ثم جاءوا المدينة وقال نحن فعلنا كذا وكذا وهم كان يعني عندهم شك يعني هل يجوز إنما هو زي الاضطرار. فلما قال الرسول أخلى أخلى في صيد البحر وطعامه متاعا لكم ومتاعه يعني ميت منه وأكلوا والرسول قال لهم إذا كان عندكم شيء فأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء ولذلك هذا تقريبا وقد ذكر هذه القصة ونحن نقرأها يعني. فقد استدل الجمهور على حل ميته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الفرة للساحل فأمر علينا أبا عبيد بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيد بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان من زودين لا تمر قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمره تمره فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم قال انتهينا الى البحر فاذا قوت مثل الظل فاكل من ذلك الجيش 18 ليلة وفي روايه شهرا كاملا. ثم امر ابو عبيده بضلعين من اضلاعي فنصلت ثم امر برجل فرحلت براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على الساحل البحر باسم كثير الضف فأتيناه فإذا بدابة قال لها العمر قال أبو عبيدة ميت ثم قال لا نحن رسل رسول الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمينا ولقد رأيتنا نقترف من رقب عينيه بالقلاد يعني العين حقته يعني ندر الشحم والسمن معناها قد ايه انا شيء كبير يعني قد بعد والدار هو كرر هذا الحديث ويكفينا يعني تقريبا الحديث كلها لك وفي هذا وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله. وقال ابو حنيفه لا يؤكل ما مات في البحر وهذا ليه قال حرمت عليكم الميت هذا لا يكفي السنة أزالت خلاص لا يؤكل ما مات في البحر لعموم إيه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقد ورد حديث من نحو ذلك فقال ابن مجدوى حدثنا عبد الباقي إلى أن قال يعني عن جاب قال ما صدتموه هو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أنيسة عن أبي الزبير عن جابر وهو منكر فالبحر كل ما يكون فيه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الصياد ففيه دلالة على تحريم ذلك فإن اصطاد المحرم الصيد متعمدا لازم عليه جزاء وهذا الجزاء لازم يحكم به عدلا في الآية التي قبل ذلك. وسالم أبو سيف ومحمد بن الحسن وغير فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثاني فيه قولان العلماء. والصحيح أنه يعني المحرم إذا صاد يعني حكم زي الميت، لو ذبح ما يجوز أكل، حرام عليه. ولو صاد غزال وذبحه لا يجوز أكل طبعا. فإذا أكل فكأنما أكل الميت، لأن الله حرم عليه فلا يجوز أن يتعداه. أما إذا كان الحلال صاد، رجل حلال صاد لنفسه ثم قدمه لإيه؟ نعم قدمه للمحربين فلم يأكل. كما حصل في ذلك أن أبا قتادة كان إن أبا قتادة كان مسافرا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول الله محرمون وهو لم يكن محرم، فرأى حمارا وحشيا هناك ماشي، فقال لهم ناولوني رمحي هذا واحد من قام أخذ رمحه ركبه ورحبه وطعمه وجابه، بعد ما ذبحوا أتى به الصحابة توقف هل ناكل ولا ما ناكل، لأنه هو ما كان محرم. فبعضهم قال ناكل فأكل. فلما سأل الرسول يعني هل أحد منكم ساعده قال يشوف الأصيل، قال لا فأرم. وأما مرة مرة رجل صاد حمارا محشيا وأتى به الرسول قال هذا هدية، الرسول لم يقبل. ليه؟ قالوا لما شاف التغير معناه ما يقبلني الرسول الهدية، معناه إن أنا رجل عاصي ولا مرتكب فاحش ولا شيء. فقال إنها لما رد عليك إلا